فاستجبنا له على الدعي Thank you. أي والله يا زين. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ افتح عليك. الله يفتح عليك. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما ولقد كتبنا